تكفر وانا ضبر ده نشود على حجاب على دنيتنا والسابق على دول عما جاي انا الغالي حتى عريف سيلة اجدان ما عريف انت عارف وانا عارف سميت العنها بترف سهدي يا بلادي العارف جريحة الحوحانة عظيمة يا مالك. Yeah. Thank you.